قالت بعد دار الزمان واستوحش بصدري المكان، قالت بعد دار الزمان واستوحش بصدري المكان، هذه أنا وذي قصتي والدنيا ما فيها أمان، هذه أنا وذي قصتي والدنيا ما فيها أمان. قالت بعد دار الزمان واستوحش بصدر المكان، قالت بعد دار الزمان واستوحش بصدر المكان، هذه أنا وذي قصتي والدنيا ما فيها أمان، هذه أنا وذي قصتي والدنيا ما فيها أمان. دنيا سقت لي مرها في بردها وبحرها، من مثلي في الدنيا انظلم محرومة حتى من الحنان، محرومة حتى من الحنان. السر وافصح باللسان قبلي توفى باحلي، السر وافصح باللسان قال لي هلك ما هم هلك لو كلنا حالك ولك، قال لي هلك ما هم هلك لو كلنا حالك ولك، واغمض عيونه يا عسى مثواه في خضر الجنان، مثواه في خضر الجنان. والناس من حولي حكوا قالوا بلا أم وأبو، والناس من حولي حكوا قالوا بلا أم وأبو، يعني لقيطة وانطفى ضي الفرح والوقت شاء، يعني لقيطة وانطفى ضي الفرح والوقت شاء، والداخلي همي سرى والدمع من عيني جرى، والبسمة غابت واختفت واطلقت للحزن العناء، واطلقت للحزن العناء. امشي مع العالم وانوح والقلب تكويه الجروح، امشي مع العالم وانوح والقلب تكويه الجروح، واللي خفى بالصدر بان. يا ربي تفرج ضيقتي تطفي بصدري حرقتي، وتلمي شملي مع أهلي وتبدل الخوف بأمان، وتلمي شملي مع أهلي وتبدل الخوف بأمان. قالت بعد دار الزمان واستوحش بصدر المكان، قالت بعد دار الزمان واستوحش بصدر المكان، هذه أنا وذي قصتي والدنيا ما فيها أمان، هذه أنا وذي قصتي والدنيا ما فيها أمان.